مع ما أعطوه من القوة والسلطة والمال لم يبقى لهم ذكر، بل إنما ينكرون بالسوء والعياذ بالله. هذا موجود في التواريخ، موجود في التواريخ. وبقي ذكر الإمام أحمد ساطعا يفرح به كل مسلم وينشرح له صدر كل مؤمن. نعم. اشرح إليك صدر كل مؤمن شرطا ينال به والإيمان، واجعله مهتما بوقت كلامنا قد قاله ابن الجرح والبهتان. هذه من أعظم الفوائد، أن من اهتم يعني يقتدى بالكتاب والسنة فهذا يكون على الحق. أما الذي يأتم بأقوال الناس وأقوال الرجال فإنه يضل ويضيع، لأنها سراب كسراب بقيعة شبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيء. وأما الذي يلزم الكتاب والسنة فهذا يكون ثابتا مطمئنا على بينة من ربه. نعم. نعم، يعني هذا دعاء أيضا، أن الله يجعل جنود الحق من أهل الإيمان قوة لأهل التوحيد وعقوبة لأهل المخالفة، فإن جند الحق هم الذين يجاهدون في سبيل الحق. قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. نعم. هذا دعاء لصاحب الحق أن يثبته الله وأن يكفيه شر الفتن التي تعرف، فإن الإنسان على خطر من الفتن حتى ولو كان عارفا بالحق وحريصا عليه، فلا يؤمن عليه الفتن. الإنسان لا يزكي نفسه مهما كان، وكلما اشتد خوفه من الفتن اشتد بعده عنها وحذره. أما إذا أمن وقال أنا فاهم وأنا ما علي خطر فهذا حري أن يصاب. وإمام الحنفاء أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام خاف على نفسه من الشرك لما رأى كثرة وقوع الناس افتتان الناس به، خاف على نفسه تصيبه ما أصابه، وهو خليل الله الذي كسر الأصنام بيده وصبر على الأذى والتعذيب، لم يدعي لنفسه العصمة، بل قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لماذا؟ ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فيخشى أنه يصاب بما أصيب به هؤلاء مبشر، ولولا أن الله ثبته لأصابه ما أصابه. نعم. نعم، كل هذا دعاء، لأن الله جل وعلا يضرب بالحق الباطل كما قال تعالى بل نخرج بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقال تعالى فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالباطل إذا تقابل مع الحق اندمغ الباطل، لأنه لا يقوم على شيء، ولكن الحق في نفسه لا ينتصر إلا بأتباعه وأهله. الحق في حد ذاته لا ينتصر في نفسه، وإنما ينتصر إذا قام به أتباعه قياما صحيحا. نعم. فوحقني النبي التي أوليتني وجعلت قلبي واهي القرآن وكتبت في قلبي هداك

لكن يوم حفظ البخاري ماذا عمل؟ هذا هو المطلوب. نعم. وقد فعل رحمه الله، وقد فعل، فإنه أتى على شبهاتهم فأحرقها بالبيان والحق. من ذلك هذه النونية العظيمة التي ضمنها بيان الحق ورد الباطل، ونازل الفرق فيها وخاصمهم وجادلهم أدحر باطلهم. ومن ذلك كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية، ومن ذلك كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، ومن ذلك كتابه غاثة اللهفان من مصائد الشيطان، ومن ذلك كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ومن ذلك كتابه مدارج السالكين شرح منازل السائرين. وكل هذه من مجهوداته التي أنتجها بعد معرفته بالحق وتضلعه بالعلم، فصارت هذه المؤلفات مراجع عظيمة لأهل الإسلام وسلاحا بأيدي المؤمنين، صارت سلاحا بأيدي المؤمنين يحملونه في وجوه هؤلاء في كل زمان وفي كل مكان. استمرت بعد موته، استمر جهاده بعد موته من خلال كتبه ومؤلفات، ما مات علمه معه بل علمه بقي، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أفضلهم هو الذي ورث العلم الذي ينتفع، أما الوقت إنه ينتهي ونفعه أيضا محدود، كذلك الولد الصالح يموت وينقطع دعاءه، لكن العلم يبقى ويستمر. فهذا النوع وهو علم ينتفع به هذا أعظم الأنواع. كذلك العالم ما يقتصر في جهاده على حياته فقط، بل يبقي بعد موته شيئا ينتفع به من بعد من العلم النافع. نعم. بعض الناس يقول لا تردون على أهل الباطل، معروف أنهم أهل الباطل، ما معروفون، ما يحتاجون رد، هذا غلط، إلا لابد من الرد على أهل الباطل، ولابد من كشف ضلاله، لأنه إذا سكت عنهم أهل العلم وأهل الخبرة راق شرهم، لكن إذا تصدى له أهل العلم وقاوموه فإنه يبطل بإذن الله، يبطل كيده. فالرد على المخالف، الرد على أهل الباطل، هذا من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله يكون بالسيف ويكون باللسان والقلم، كما قال الله جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. الكفار يجاهدون بالسيف، والمنافقون يجاهدون باللسان ورد شبهاتهم وقمع باطلهم. فلا بد من الجهاد باللسان والجهاد بالسيف والسنان. نعم. يعني لا أبقينهم إلى أقصى المشرق، وأبعدهم عن قبلة المسلمين وعن بلاد الوحي. عبادان هذا من بلاد فارس، من بلاد فارس، من بلاد إيران الآن عبادان، يعني أقصيهم إلى أقصى المشرق وأبعدهم عن منازل الوحي وعن مهابط الرسالات. نعم. ولا يكفي أني أرد عليهم وأتركهم في البلد، بل سأوصيهم وأبعدهم عن بلاد المسلمين. نعم. ثم ان المبطل يرد عليه سواء كان قريبا في البلد او كان بعيدا في المشرق او المغرب، يرد عليه ولا يترك يروج شره على الناس. نعم. ولأظلمنه بأعلى الهدى قد من الذين بساقه الشربان، ولأخرجن لكم مرافق كيدهم، ولأحضرنه بكل مكان. والرد على أهل الباطل وأهل البدع ما يكون بالأفكار والآراء، بل يرد عليهم بالكتاب والسنة، في ثواقب الكتاب والسنة، ويرجمون بالشهر التي رجمهم الله بها، فإن الله رجم الشياطين، شياطين الجن رجمهم بالشهب التي تحرقهم، وشياطين الإنس رجمهم بالحجج القرآنية والسنة النبوية التي تحرق شبهاتهم. فالرد هكذا يتركز على الكتاب والسنة، ما يكون بالآراء والأفكار قواعد المنطق وعلم الكلام، هذه ما تجدي شيئا، وقد يكونون هم أبرع منك في الأمور هذه، لكن إذا رجمتهم بالكتاب والسنة ما لهم شيء ولا استطاع، ما يقدرون يردون الكتاب والسنة، لأنهما تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فأنت إذا رجمتهم بالكتاب والسنة ما أحد يستطيع أنه يرفع رأسه، لأن الكتاب والسنة من عند الله سبحانه وتعالى، بين من كلام البشر. نعم. فإذا جاءوا بقواعد منطقية أو أفكار كلامية تقول أنا عندي الكتاب والسنة، أنا عندي الكتاب والسنة، الله أنزل الكتاب والسنة لهداية البشر، ما أنزل علم الكلام ولا قواعد المنطق، هل من عندك منطق؟ لا تحق حقا ولا تبطل باطلا. نعم. نعم. تقرب إلى الله، يتقرب إلى الله بقمع هؤلاء ودحض باطلهم، هذا أعظم القربان. ليس القربان مستور على ذبح الأضحية أو ذبح العقيقة، هذا قربان، نعم قربان، ولكن القربان الأعظم هو الكتاب والسنة، الرد بالكتاب والسنة والقمع الباطل، هذا هو أعظم ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. عساك الكتاب والسنة وحجج الكتاب والسنة، هذه هي العساك التي تقل قوى أهل الباطل. نعم. عساك الوحيين حجج، يعني العساك الحجج، والله سمى الحجج سلاطين، قال تعالى قال سبحانه وتعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والبرهان هو الدليل من الكتاب والسنة، ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، يعني حجة، سمى الحجة سلطانا، أم لكم سلطان مبين، ما المراد بالسلطان؟ الحجة، هو المراد بالسلطان الحاكم أو ولي الأمر، هذا السلطان، لكن ما هو المقصود؟ المقصود بالسلطان الحجة القرآنية أو الحجة النبوية، هذا هو السلطان، أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. فسر السلطان بأنه كتاب. نعم. لعساكر الوحيين والفتراك والمعقول والمنقول بالإحسان. نعم، الكتاب والسنة والفطرة السليمة هذه العساكر، والمعقول أيضا يعني العقل، الأدلة العقلية الصحيحة أيضا يقاصر بها هؤلاء. ما هو معنى أن نهمل العقل، بل نرد عليهم بهذه الكتاب، بالسنة، بالفطرة، بالعقل السليم والفكر السليم والمنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والماثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والماثور عن السلف الصالح. هذه عساكر الإيمان اللي ما لحد قدرة على دفعها إذا جاءت. نعم. حتى يبين لمن له عقل من الأولى بحكم العقل والبرهان. ولا أصدقن الله ثم رسوله وكتابه وشرائع الإيمان. هذا ما قلت من الحديث، دين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا هو الدين، النصيحة لله والكتاب ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة لله هي العمل بشرعه سبحانه وإخلاص العبادة له، هذا هو النصيحة لله، طاعته فيما أمر وترك ما نهى عنه سبحانه. النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم هي النصيحة للقرآن الكتاب، حفظه والعمل به وتدبره والعناية به، هذا من النصيحة لكتاب الله. النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم باتباعه وطاعته، ترك ما نهى عنه. النصيحة لأئمة المسلمين وهم ولاة الأمور بدلالتهم على الحق والخير، وتنبيههم على ما يحصل منهم من مخالفات، هذا من النصيحة لولاة الأمور. النصيحة لعامة المسلمين أيضا ببيان الحق لهم ودعوتهم إلى الله، وأيضا النصيحة في المعاملات لأن لا يغش ولا يخدع ولا يكذب ولا يتعدى على أعراضهم أو على دمائهم أو على أموالهم، هذا من النصيحة لعباد الله عامة المسلمين، الرعية يعني عامة عامتهم يعني رعية المسلمين. نعم، لأنه عضو منهم. نعم. إن شاء ربي لا يكون بحوله أو لم يتأثر الأمر الرحمن. لما أنه التزم فيما سبق من الأبيات في مناصرة الحق ودفع الباطل، فوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، قال هذا راجع إلى مشيئة الله، فإن شاء أعانني على ذلك وإن لم يشاء فالأمر لله سبحانه. وهذا من كمال الإيمان، أن الإنسان ما يعجب بنفسه ولا يقول قولا يجزم به، بل يفوض الأمر إلى الله ويقول إن شاء الله. والله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فيفوض الإنسان الأمر إلى الله ويستعين بالله عز وجل، هذا هو المقصود. نعم. فالمصدي شهادة أهل الإثبات على أهل التعطيل أنه ليس في السماء إله يعبد ولا لله بيننا سلام ولا في القبر رسول الله. نعم، هذا من مجمل عقائد أهل الباطل، أنه يلزم على عقائدهم نفي وجود الرب سبحانه وتعالى، لأنه إذا نفيت أسماؤه وصفاته صار معدوما، لأن المعدوم هو الذي ليس له أسماء ولا صفات. هم ما قالوا أنه غير موجود، لو قالوا هذا قام عليهم وأعام لك الخلق، لكن جاءوا بطريقة خبيثة وهي نفي الأسماء والصفات عن الله، ونفي الأسماء والصفات يقتضي نفي وجود الله سبحانه، لأن كل موجود لا بد له من صفات، وإنما المعدوم هو الذي ليس له صفة، فيلزم من مذهبهم نفي وجود الرب سبحانه وتعالى وأن لم يصرحوا بذلك، لكن هذا لازم مذهبهم. نعم. وليس الناس كلام لله، يعني إن هذا القرآن ما هو كلام الله كما تقوله الجهمية والمعتزلة، وإنما هو مخلوق من جملة المخلوقات، فليس بيننا كلام لله سبحانه. وإذا لم يكن بيننا كلام لله فكيف نهتدي وكيف نعرف الحق؟ هذا صرحوا، الله لا يتكلم، وهذا القرآن هذا مخلوق، تعالى الله عما يقولون. معنى هذا إن ما صار عندنا كتاب نتمسك به ولا نحتج به، لأنه ما هو كلام الله عنده، هذا ليس كلامه، وإنما هو كلام البشر مخلوق، وهذا يلزم منه أن الله جل وعلا لم ينزل كتابا على رسول من رسله، تعالى الله عما يقولون. وليس في القبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأحاديث ما لها قيمة عندهم، يقولون أنها أخبار آحاد ومدري كيف ومنقولة في الرواية إلى آخره، فلا يعتمد عليها، وأيضا هي لا تفيد اليقين، هي لا تفيد اليقين. على هذا ما في سنة، بعدما نفوا القرآن نفوا السنة، إذن ماذا بقي بأيدي المسلمين؟ ليس لهم رب يعبد فوق السماوات فوق العرش، ليس لهم كتاب من ربهم بأيديهم، ليس عندهم سنة من نبيهم. نعم. إلا محمد الشهادة الذي قلت يعني ندينكم من أهوائكم ومن كلام، ولم يتقول عليكم شيئا لم تقولوا، بل هذا ما قلتم أنتم. نعم. ما عندهم في الأرض قرآن كلام الله حقا يصدق رضواني، بل هو كلام البشر كما قال الوليد بن المغيرة، إن هذا إلا قول البشر، هم مثل الوليد بن المغيرة يقولون الكلام، هذا ما هو كلام الله، هذا كلام جبريل أو كلام محمد، ومخلوق خلقه الله في جبريل أو خلقه في محمد أو خلقه في اللوح المحفوظ وأخذه جبريل من اللوح المحفوظ. نعم. كلا ولا فوق السماوات العلى فوق نظام بغالب الشكران، لأنهم ينفون العلو وينفون الاستواء على العرش، إذا نفي العلو والاستواء على العرش ما صار فوق العباد، رب هو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ما صار في رب تصعد إليه الخلائق والأعمال والملائكة، تعالى الله عما يقولون. نعم. هلا ولا في الكبر أيضا عندكم من مرسل والله والله عند لسانه. نعم. هذه شعرات لنا في القتل إذا كان الأحاديث ما يحتج بها، إذا ما فائدة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما هنا قرآن ولا هنا أحاديث، إذا ماذا جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا ما صار فيه رسول. نعم. فإذا من ناحية أيضا أنهم يعتقدون أن الرسول إنما كان في حال الحياة تقوم به صفاته، ولكن بعد الموت تحلل زعمهم وذهب ولا بقي رسول. وهذا خلاف الحق، الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية، عند حياة في الدنيا حياة برزخية، قد دلت الأحاديث على ذلك، وأن الأرض لا تأكل أجسام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأيضا الله جل وعلا قال في الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزق، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فإذا كان الشهداء أحياء في قبورهم حياة برزخية، فالرسول من باب أولى، الرسول من باب أولى بالحياة البرزخية، فهو ليس كغيره صلى الله عليه وسلم في قبره لا يتحلل يصير رميم يصير تراب كغيره من الأموات. وكذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم حرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. وإذا لم المنعوت مشهور بها كصفاته بالعلم والإيمان. يقولون إذا مات ما صار رسول، إذا مات ما صار رسول، لأن الرسالة مشروطة بحال الحياة، هكذا يقولون. ولهذا لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم اقتد من اقتد من العرب، قالوا إنما كنا نطيعه يوم أن كان حيا، يوم أن كان حيا. ولما مات يقولون ما طاعة علينا لأنه غير موجود. والله جل وعلا رد هذه الفرية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فطاعة الرسول واجبة في حال حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم، ورسالته قائمة في حياته وبعد مماته إلى أن تقوم الساعة، رسالته صلى الله عليه وسلم قائمة إلى أن تقوم الساعة، لا تنسخ ولا تبدل ولا تغير. أنتم تقولون لا، لما توفي خلاص، هذه حال أهل الردة والعياذ بالله. ولهذا لما ارتد من ارتد من بني عبد الخير بعد وفاة الرسول قالوا لو كان نبيا ما مات، قام بهم العلاء بن الحضرمي جارود بن المعلى رضي الله عنه، وقال أنشدكم الله، قال أنشدكم الله يا بني عبد القيس، هل كان قبل محمد صلى الله عليه وسلم أنبياء؟ قالوا اللهم نعم. قال هل هم أحياء ولا أموات الآن؟ قالوا لا بل ماتوا. قال إذن أنا أشهد أن محمد رسول الله. قالوا ونحن كذلك نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فتابوا إلى الله عز وجل بسبب هذا الصحابي الجليل لما أقام عليهم الحج. والله جل وعلا يقول: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. فرسالات الأنبياء لا تبطل بموتهم عليهم الصلاة والسلام. نعم. فإذا انتهت تلك الحياة فكل مشروط بها على كل الأذهان. هذا عندهم. نعم. إن مهمة الرسول ورسالته انتهت بموته، بعد موته ما صار رسول. هذا كلام أهل الردة سواء بسواء. هذا كلام أهل الردة. ولذلك لما أشكل موت النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة في اليوم الذي مات فيه، قام فيهم أبو بكر رضي الله عنه وقال: أيها الناس، من كان يعبد الله، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. نعم. وسيجزي الله الشافعين. فعند ذلك عرفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات وأيقنوا بذلك. نعم. هذا رد على الذي يقول ينفون حياة الأنبياء، رد عليه لأن الأنبياء أحياء، لكن حياة برزخية ما هي من حياتهم في الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مات دفن، فلو كانت حياته مثل حياته في الدنيا لم يدفن. أيضا الصحابة كان تحصل عندهم المشاكل ويحتاجون إلى الفتاوى ولا يذهبون إلى قبر الرسول يسألون، علمهم أنه قد انتهى من هذه الدنيا. حياته حياة برزخية، حياة برزخية ليست كالحياة في الدنيا. وكذلك حياة الشهداء حياة برزخية، ولذلك تتزوج نساؤهم وتقسم مواريثهم، يعاملون معاملة الأموات بينما هم في القبور أحياء حياة برزخية. نعم. ولذلك نعم. وقد يستغل هذا بعض المخلدين يقول ما دام ان الرسول حي في قبره فنحن نتعلق به ونساله نقول له لا هذا باطل، الرسول بعد موته ما احد يسال شيء ولا يطلب له شيء، وانما يسلم عليه يصلي عليه فقط. اما انه يسال شيء هذا كان في الدنيا يوم كان حي، لما توفي ما صار يطلب منه شيء ولا يسأل من شيء ولا يستفتى في شيء. نعم. ما كان الصحابة يعملون هذا ولا كان السلف يعملون هذا. أليس معنى أنه حي في قبره أنه يذهب إليه ويسأل ويستفتى ويستغفر يطلب منه الاستغفار؟ بعضهم يستدل بقوله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك استغفر الله واستغفر لهم الرسول، هذا في حياته صلى الله عليه وسلم جاءوك في حالة الحياة، أما بعد موته فلا أحد من الصحابة ذهب إليه وقال استغفر لي أبدا، لعلمهم أن هذا لا يجوز. نعم. ولأجل هذا هذا باطل، الذي يقول من حياته في البرزخ مثل حياته في الدنيا على باطل، وهذا بمقالة المخرفين، هذه مقالة المخرفين، حتى إنهم في احتفالاتهم بالموالد البدعية يزعمون أنه يحضر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر ويقومون ويحيون بزعمه، هذا باطل. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي إلى الدنيا بعد موت، ولا أحد من الخلق يأتي إلى الدنيا بعد موت أبدا. اللهم إلا في رؤيا المنام، رؤيا المنام تخالف يعني تخالف اليقظة، فالإنسان يرى في منامه أشياء تختلف عما يراه في اليقظة، لأن النوم موت، نوع من الموت، إلا أنه دون الموت الأكبر، فما يجري في الرؤيا هذا من أمور الموت وأمور الوفاة. نعم. من فوقه أخبارنا تأتو دول لبنات قد عثرت على الجدران لو كان حيا في الظلم حياته. هذا رد عليهم، يقول لو كان كما تقولون إن حياته في القبر مثل حياته في الدنيا لماذا يدفن؟ وهو أغلى شيء عند المؤمنين، أغلى شيء عند المؤمنين هو وجود الرسول صلى الله عليه وسلم، أحب إليهم من أرواحهم ومن أنفسهم، فلماذا دفنوا وهو حي؟ هل يقول عاقل يعني حي حياة دنيوية؟ لا، ما يقول هذا عاقل، حي حياة برزخية. نعم. لو كان حيا في الظل حياته. لاحظ هذا، لو كان حيا في الضريح حياته فوق الأرض، أما أنه حي في الضريح حياة برزخية، نعم. وهذه لا يعني توجب أن الناس يتعلقون به ويسألونه ويزعمون أنه يحضر تجمعاتهم وغير ذلك من الباطل. نعم. لو كان حيا في الضريح حياته قبل الممات بغير ما القران ما كان تحت الارض من فوقها، والله هذه سنه الرحمن. هذا اول رد عليه. دفن الرسول صلى الله عليه وسلم في القبر هذا دليل على انه قد مات وفارق الدنيا وانتقل الى الرفيق الاعلى، وان حياته في القبر حياه برزخيه من امور الاخره. نعم. أتراه تحت الأرض حيا ثم لا يؤتيهم بشرائع الإيمان. هذا رد ثاني. لو كان حيا في قبر حياته على وجه الأرض لما تأخر الصحابة عن الجلوس عند قبره وسؤاله وتلقي العلم منه، وأيضا لم ينقطع الوحي الذي كان ينزل عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. ويريح أمته من الآراء والخلف العظيم وسائر البستان. لما لو كان في قبره حيا كحياته على وجه الأرض لأزال كثيرا من الاختلافات الاجتهادية التي تحصل بين العلماء، صاروا يدعو لهم ينهي الموضوع ولا يحتاجون الاجتهاد كما كانوا في حال حياته بينهم. إذا أشكل عليهم شيء ذهبوا إليه فأنهى مشكلته عليه الصلاة والسلام بالوحي والبرهان. نعم. أن كان ميلاً عاجزاً عن نطقه وعن الجواب لسائر النفاق وعن الحراك وعن الشراك لما الحياة اللازقة أثبتهموها أوضحوا ببيان. وهذا أيضاً رد آخر، وهو أنه لو كان حيا كما تزعمون في حياته على الأرض لما انقطع كلامه صلى الله عليه وسلم، فصار يتكلم مثل ما كان يتكلم مع الناس. هو انقطاع كلامه صلى الله عليه وسلم دليل على موته. نعم. هذا قلنا جاءه هذا وإلا جاءه أصحابه يشكون بأس الفاتح الفتاني، إن كان ذلك لهم ونبيهم حي يشاهدهم شهود عياني. نعم. وهذا أيضا من البراهين أنهم إذا نزلت بهم نازلة أو ضايقهم عدو أو أصابتهم كربة ما كانوا يذهبون إلى القبر ويطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينجده، فدل على أن حياته في البرزخ تختلف عن حياته على وجهه، لأنهم كانوا يفزعون إليه في حال حياته ووجوده بينهم، يفزعون إليه كل ما أشكل عليه شيء أو ضايقه شيء فزعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يشكون إليه ما نزل به. نعم. هل جاءهم أثر بأن رحالته سألوه يا رب الأسفان، فأجابهم بجواب حي الناطق فأتوا إلى بالحق والبرهان. نعم. هل عندكم فتوى واحدة أفتى بها الرسول بعد موته؟ ما في شيء. نعم. فدل على أنه انتهى من الدنيا، بلغ رسالة ربه ولحق بالرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام، ولم يبقى معه مراجعات عند الاختلاف وعند الشدائد لأنه انتقل من بينهم إلى دار أخرى. نعم. هل لا أجابه جوابا شافيا كان حيًا ناطقًا بلساني، هذا وما كنت تركائبه عليه الإنقاص من البلدان مع شدة من بدعوه له على إرشادهم بطرائح السبيان. لا تشد الرحال إليه عليه الصلاة والسلام مثل ما كانت تشد إليه وهو حي، كانت تأتيه الوفود والركبان في المشرق والمغرب ويقيدون عليه عليه الصلاة والسلام. بعد موته ما جاءت الوفود ولا جاء ركبان إلى قبره صلى الله عليه وسلم، لعلمهم أنه قد مات، لعلمهم أنه قد مات. ولذلك لا تشد الرحال لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم، حرم هذا، قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، المساجد. أما القبور فلا تشد الرحال إليها، لا قبور الأنبياء ولا قبور العلماء ولا قبور الصالحين، لا يجوز السفر لأجل القبور، لأن هذا يفضي إلى الشرك بالله عز وجل، هذا وسيلة إذا سوفر لها تعلقت بها القلوب ثم صارت تعبد من دون الله عز وجل، فهذا من سد وسائل الشرك. تحريم السفر لزيارة القبور هذا من سد الوسائل المفضية إلى الشرك بالله عز وجل. نعم. أتراضي أشهد رأيهم وخلافهم ويكون بالتبيان لا كتمان. حصل مشاكل عند المسلمين من وقت الصحابة ومن بعدهم، وما تدخل الرسول صلى الله عليه وسلم في حلها بعد موته كما كان يتدخل وهو حي، دل على أن أحكام القبر تختلف عن أحكام الحياة في الدنيا. نعم. إن قلتم سبق البيان فأخبروا قد كان بالتكرار لا إحسان. نعم. إن أجبتم وقلتم ما أجابهم لأنه حل المشاكل قبل يموت وترك لهم الكتاب والسنة، قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى الله يعني إلى القرآن، وإلى الرسول يعني إلى السنة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، إن قلتم هذا صحيح، إن الرسول ترك لهم الكتاب والسنة يرجعون إليهما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد، كتاب الله وسنتي، ولم يقل ائتوني في قبري واسألوني وراجعوني، أبغى هذا عليه الصلاة، بل أحال إلى الكتاب والسنة بعد وفاته، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. هذا هو المراد إذا أنهم اعترفوا به، هذا هو المراد، ولا بيننا وبينهم خلاف في هذا، لكن خلاف في الشق الذي سيأتي. نعم. هذا وهم من أمرنا فأبعده أعني على علماء كل زمان، أو أنا فرسا لأنه قد كان منه العهد لا تبيان، في الزحف في إيرابه وكلالته وببعض أرواجه بألف الثاني. نعم. فاروق يتمنى أن الرسول بيّن هذه المسائل الثلاث لأنها أشكلت عليه، ما اتضحت له الكلالة وش معناها، هذه مات الفاروق وهو متوقف فيه وش معنى الكلالة، لكن عند جمهور الأمة الكلالة من لا ولد له ولا والد، لكن الفاروق ما اتضح له هذا الشيء ومات متوقف. كذلك في الجد، ميراث الجد مع الإخوة، ميراث الجد مع الإخوة، الجمهور على أن الإخوة يشاركون الجد، وطائفة من العلماء يرون أن الجد يحجبهم كما يحجبهم الأب، أما الفاروق فإنه توقف ولم يكن مع أحد الرأيين. مسائل من الربا أشكلت على الفاروق، وكان يود أن الرسول بيّن هذه المسائل الثلاث، فلو كان يؤتى إليه في قبره كان أولى الناس أن يذهب إليه الفاروق يسأل عن هذه المسائل الثلاث، دل على أنه في قبره لا يسأل عن شيء. نعم. قد أخبر الفاروق عند طريقكم إذ لم يسأله وهو في الأنفاق. كيف الفاروق يبقى في إشكاله ولا يسأل الرسول بعد موته؟ لو كان سؤاله بعد الموت جائزا فكونه لم يسأل هذا دليل على أنه غير جائز. نعم. التراب يأكل حول ضريبه لسؤال أحكم أعد حصاني. نعم. أتراهم يأتون حول غيره بسؤال لهم أعد حصاني. كيف؟ لأنه يقصد أنهم يأتون يسألون عائشة، يسألون عائشة أعد حصان رضي الله عنها و... أي أمهم، ويتركون القبر عندهم قريب في الحجرة، يدخلون على الحجرة ويروحون لأم المؤمنين يسألونها ولا يروحون للقبر وهو قريب منها، دل على أن سؤاله بعد الموت لا يجوز. هذا عن المسائل المشكلة في مسائل العلم، فكيف سؤال الحاجات وتفريج الكروبات وإلى آخره. نعم. أتراهم يأتون حول غيره لسؤال أمهم أعد حصاني. أتراهم يأتون حول غيره لسؤال أمهم أعد حصاني. عائشة رضي الله عنها حصان غزال ما تزن بريبته، في يقول الحسان رضي الله عنه فيها حصان، يعني برأها الله سبحانه وتعالى من قول أهل الإفك. نعم. ونبيهم حيث يشاهدهم ويسمعهم ولا يفتي لهم ببيان. الرسول في القبر عندهم قريب، يروح العائشة ويسألونه وهو يوحيهم ويسمعهم، وعائشة قد تخطي في الجواب، تجتهد وتخطي قد تخطي، كيف الرسول يسكت وهو حي؟ يكون هذا كتمان من الرسول صلى الله عليه وسلم، وحاشاه أن يكتم الحق، ولكن هذا دليل على أنه لا يسأل في قبره ولا يجيب أيضا لو سئل، لأنه انتهى من هذه الحياة وتعاملاتها، بلغ رسالة ربه، ترك أمته على البيضة ليلها كنهارها، ترك فيهم الكتاب والسنة، وتركهم لعلمائهم أيضا، يرجعون إلى العلماء الربانيين. الحمد لله الله ما ضيع العباد، ترك فيهم الكتاب والسنة، ترك فيهم أهل العلم الربانيين الذين يرجع إليهم في المسائل، وهم نواب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. نعم. أبا لا يعجز أن يجيب يعني ما بينك وبينه إلا إلا يسير من التراب واللبنات، ومع هذا يترككم في خلافكم وفي إشكالكم. حاشا للرسول صلى الله عليه وسلم لو كان يقدر على ذلك. نعم. يا قوم نستفيد من العقلاء والمبعوث بالقرآن والرحمن. هذا تخجيل لهم، هذا كله رد على الخرافيين الذين يقرون بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم في القبر لكنهم يغلون فيها ويزعمون أنها لا تختلف عن حياته على وجه الأرض، ولذلك يستشفعون به ويطلبون منه الحاجات، وفي المولد يستغيثون به ويقومون ويزعمون أنه جاء وحضر حفله وغير ذلك من الخرافيات والعياذ بالله. كل كلام هذا رد على هذه الطائفة. نعم. وهي ضد الطائفة التي تقول إنه بعد موته صار كالعدم، ما في شيء، ما في رسول ولا هو حي في قبره. أهل الحق توسطوا بين الطائفتين، بين الذين جفوا والذين غلوا، فأثبتوا حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في البرزخ لكنها حياة من أمور الآخرة، ليست كحياته على وجه الأرض عليه الصلاة والسلام. نعم. والله يا قدر الرسول عرفهم هلا ولا من نفس والإنسان، من كان هذا القدر مبلغ علمه فن يستفر بالصمت والكتمان. هذا جهل والعياذ بالله، الذي يقول هذه المقالة هذا جهل، الواجب عليه أن يسكت حتى يستر جهله، أما إذا هذا وتكلم بهذا الهذيان فهذا فضيحة يضحك عليه العقلاء منها. نعم. ولقد أذان الله أن رسوله ميت كما قد جاء في القرآن إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فبين الله جل وعلا وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه خير وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كما في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك استغفروا إنه كان توابا هذه علامة على موته صلى الله عليه وسلم وأمره بالاستغفار في ختام حياته عليه الصلاة والسلام نعم أفجاء أن الله باعثه لنا بالقبر قبل قيامة الأبدان أفلا أنه كان في الزمن الذي قبل دخول الموحدين إلى المدينة كان خطيب خرافي في المسجد النبوي يخطب ويقول أن الرسول حي وأنه لم يمت وأنه مات فقال له عامي من الحاضرين لو كان الرسول حيا يتركك تخطب على منبره فانخصم الرجل نعم ولقد أتاه الله أن رسوله ميت كما قد جاء في القرآن أفجاء أن الله فبعثه لنا في القبر قبل قيامة الأبدان إذا كانت حياته كما تقولون كان حياته في الدنيا هذا بعث معنا الله أخبر أنه يموت ومات أنتم تقولون أنه حي في قبره في حياته معنى هذا أنه بعث وهل هناك بعث قبل يوم القيامة يعني مات ثم بعث ثم مات ثم يبعث ثلاث موتات ثلاث بعثات للرسول وأما غيره فموتان فقط يعني فأما غيره فبعث واحد وموت واحد ما يقوله أحد نعم أثلاث موتات تكون لمسلمين ولغيرهم من خلقه موتان نعم كما بقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فالخلق كلهم لهم حياتان وموت الموت الأول قبل خلقهم لأنهم كانوا أموات كانوا نطف أموات ثم إن الله نفخ في هذه النطف وتطورت حتى وتجسدت بعد ذلك ثم نفخت فيها الروح فأحياها سبحانه بعد موتها هذه الموتة الأولى الموتة الثانية عند نهاية الأجل والحياة الثانية بعد في يوم القيامة أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين موت قبل خلقهم وموت بعد خلقهم وبعث في أرحام أمهاتهم وبعث من قبورهم هذا موتتان وحياتان هل الرسول كله موته وحياة زائدة على غيره من البشر ثلاث موتات ثلاث بعثات هذا ما قاله أحد الرسول كغيره من البشر عليه الصلاة والسلام نعم إذ عند نفخ الصور لا يصعد في الأرض حيا الخلق بالبرهان أفهل يموت فصعق من في السماوات يموت كل الخلق إلا من استثنى الله جل وعلا إلا من شاء الله نعم أفهل يموت الموت أم يبقى إذا مات الورى أم هل لهم قولان هل الرسل لهم خاصية ما يموتون عند الصعق أو أنهم مثل غيرهم يموتون ويصعقون نعم فتكلموا بالعلم إلى الدعوات فيكوا بالدليل فيحمدوا أزهاري إيه لا تخدعون إحنا ما ننخدع مثل ما تخدعون غيرنا نحن نقابلكم بالكتاب والسنة هاتوا لنا دليل من الكتاب والسنة يقنع فنحن نسلم نعم أو أن يروا من قبلكم للرافع أصوات حول الفضل بالنكران لا ترفع الأرض وتحرم تعزيه ميتاً كحرمة في لدى الحيوان. عمر رضي الله عنه أنكر على النفر الذين جاءوا من الطائف دخلوا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ورفعوا أصواتهم فحصبهم وأمر بهم فجيء بهم إلى عمر فسألهم من أين فأخبروه أنهم جاءوا من الطائف قال لو أنتم من أهل البلد لأوجعتكم ضربا ترفعون أصواتكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم حرمته ميتا كحرمته حي. قد قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي فلا يجوز رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم تعظيما له واحتراما له عليه الصلاة والسلام ولكن يسلم عليه المسلم بصوت منخفض بقدر ما يسمع نفسه. أما هؤلاء الذين يلغطون ويصوتون ويصايحون عند القبر هؤلاء خلاف السنة خلاف الحق ويسيئون الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قد كان يمكنهم يقولوا إنه خير فرقوا الصوت للإحسان لكنهم بالله أعلم منكم ورسوله وأقامة الإيمان ولقد أتوا يوما إلى العذاب يستسقون من قحط وجل زمان هذا وبينه وبين نبيهم عبد الجدار وفترة النسوان فنبيهم خير ويستسقون غير نبيهم حتى أولي الإيمان. هذا من البراهين أيضا على أنه لا يسأل من الرسول صلى الله عليه وسلم شيء بعد موته لأن الصحابة لما أجدبوا يعني المطر امتنع وانحبس وكانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء عند ذلك والدعاء لم يذهبوا إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يدعو لهم بالسقيا بل ذهبوا إلى عمه العباس لأنه أقرب قرابته صلى الله عليه وسلم وطلبوا من العباس أن يدعو الله له أن يدعو الله لهم بالغيب فكونهم عدلوا على الرسول إلى العباس هذا دليل على أن الرسول لا يطلب منه شيء بعد موته صلى الله عليه وسلم كيف يعدلون عن الفاضل إلى المفضول إلا لأن الفاضل لا يطلب منه شيء بعد الموت. نعم. وهم أعلم الأمة الصحابة هم أعلم الأمة بما يجوز وما لا يجوز. نعم. السلام عليكم قوله الشيخ ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قرآن في المنام فقد رآه في رواية فقد رآه. صحيح الرؤيا قلنا غير الرؤيا لها شكل غير الرؤيا تختلف عن حالة اليقظة الكلام على رؤيته في حالة اليقظة بعد موته هذا هو الباطل الذي يرد عليه أما أنه يرى في المنام فهذا حق لكن بشرط أن يكون الذي رآه في المنام يعرف الرسول يعرف صفات الرسول يعرف صفات الرسول أما اللي ما يعرف صفات الرسول قد يأتيه الشيطان ويقول أنا الرسول فلا بد من أن يكون الرائي يعرف صفات الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يطبقها على هذا الذي تراءى له وإلا الرؤية حق ما في شك. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها هذا أوان انتظار الأسهل مني فهذا يعني أن صلى الله عليه وسلم قال الرسول لعائشة رضي الله عنها هذا أوان انتظار الأسهل مني فهذا يعني أن صلى الله عليه وسلم قد مات شهيدا بالسم الذي أكله في خيبر. نعم. وهذا هو المشهور أنه صلى الله عليه وسلم مات متأثرا بالسم الذي أكله في خير وأنه ما زال يحس به حتى توفي عليه الصلاة والسلام فيكون شهيدا عند الله سبحانه وتعالى. نعم. هل ورد شيء في نوع اللغة التي نزلت إلى التوراة والإنجيل؟ التوراة نزلت بالعبرانية اللسان العبري اللي هو لسان اليهود والإنجيل نزل بالسريانية باللغة السريانية لغة النصارى والقرآن نزل باللغة العربية. نعم. هل يجوز دعاء الله تعالى للأخبار أن يقول الداعي يا من اللهم يا من لا تختلف عليه اللغة ولا تختلف عليه الأخبار؟ نعم، من صفات الله سبحانه وتعالى أنه لا يخفى عليه شيء، ولا تختلف عليه اللغات، ولا تشتبه عليه الأصوات، بل يسمع ويرى ويعلم سبحانه وتعالى كل شيء، ولا يختلف عليه هذا بهذا. نعم. ولذلك يرزق العباد والحشرات والدواب والسباع والهوام وكل شيء يلقه ما يحتاج إليه. هذا دليل على أن الله جل وعلا لا يختلف عليه شيء ولا يخفى عليه شيء. نعم. الله إليكم. قضية الشيخ، ما هي الشروط المرفوعة لنية ابن القيم وبأيها ينصف الشيخ؟ هي واضحة، النونية نفسها واضحة، ما تحتاج إلى شرح. أنا عندي أنها واضحة بس تحتاج إلى تأمل، وإذا هي واضحة. وإذا أشكل شيء تراجع كتب ابن القيم، تراجع كتب ابن القيم مثل الصواعق، مثل اجتماع الجيوش الإسلامية، بالخصوص هذه الكتب مثل إغاثة اللهفان، مدارج السالكين، تراجع، لأنه نظم كلامه في متفرق كتبه، نظمه في هذه المنظومة. وأما الشروح الموجودة فيه شرح مختصر للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، سمى التوضيح الكافي الشافي، محاولة، يعني محاولة للشرح، ولا ما هو شرح واضح، لكن محاولة تقريب، يزعم أنه عمله مثل ما عمل ابن هشام في كتابه أوضح في المسالك مع ألفية ابن مالك، يعني جاء به في المعنى، ففيه فائدة لكن ما هو واضح. الثاني شرح الشيخ أحمد بن عيسى رحمه الله، تصحيح القواعد، وهو أيضا محاولة، ما هو شرح، لكن محاولة، وفيه بعض الفوائد، فيه بعض الفوائد. الثالث شرح الشيخ خليل الهراس رحمه الله، من أنصار السنة من أهل مصر، وجاء في المملكة ودرس في المعاهد والكليات، وبقي هنا زمنا طويلا، وفي بعد وفاة الشيخ محمد حامد صار هو رئيس أنصار السنة في مصر، وهو شرح على النونية، لكنه تحليل للألفاظ، تحليل للألفاظ. فهذه الشروح يعني الإنسان يستفيد منها، توضح له بعض الشيء، وإلا ما هي شروح الواقع. لكن أحسن شيء يرجع إليه كلام ابن القيم في كتب، هذا أحسن شيء. نعم. ما الشيخ، فلو قدر ان احد يحتسب ويتتبع كتب ابن القيم ويحضر منها شرح على هذه النونية، يكون هذا عمل جميل. كذلك من كتب شيخ الاسلام ابن تيميه، لان كلام ابن القيم في الغالب انه ترجمه لكلام شيخه وتوضيح لكلام شيخه. نعم. ما رأي الشيخ في موضوع التاريخ العقيدي، لأننا سمعنا أن عليها الأحرار، وبأي شروطها ينقص الشيخ؟ لا شك أنها عقيدة جيدة في الجملة، في الجملة، وكان العلماء يدرسونها في هذه البلاد، كانوا يدرسونها، وفيها ملاحظات، بعض الملاحظات، وقد علق عليها المشايخ، الشيخ ضبطين له حاشية عليها، وغيره لهم حاشية مطبوعة على نفس الشرح، الشيخ بن سحمان، هذان الشيخان، الشيخ باطين والشيخ بن سحمان، علق على هذه المنظومة، وبين ما فيها من بعض الأخطاء. فالذي يقرأ المنظومة ويقرأ تعليق الشيخين عليها يستفيد منها فائدة كبرى. نعم. الله إليكم. ما صحة نسبة كتاب الكبار لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب؟ هو طلابه وتلاميذه ينسبونه إليه، وهو كتاب أحاديث، وكتاب أحدي. فما الذي يستغرب في نسبة؟ ما في غرابة. نعم. كذلك كتاب الكبائر المكتوب الذهبي. لا شك أنه من كتب الذهبي. من كتب الذهبي. وهو كتاب قيم. إن كان في بعض الأحاديث التي فيها ضعف لكن كتاب قيم لأنه يعني كتاب وعظ. كتاب وعظ تذكير. نعم. كذلك نحن نعلمه ما صحة بالنسبة لكتاب الرابع الجهمية بما يحمل لأن هناك من يشكك بصحة بالنسبة لكتاب يشكك لمؤلفيها. الله المستعان. وش يدريه هذا؟ هل يشكك هذا؟ مشهور كتاب رد الإمام أحمد على الجهمية مشهور عند أهل العلم قبل يجي هذا المتطفل المتأخر. نعم. السلام عليكم. ما رأيك في كتاب العقيدة السلفية في كلام رب الدليل ليوسف بيئته؟ ما شفته ما أدري والله. نعم. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله فصل فيما احتجوا به على حياة الرسل في الكفر. تقدم الكلام في حياة الرسل بعد موتهم في قبورهم وتبين أن هذه الحياة حياة برزخية ليست كحياتهم في الدنيا. الحياة البرزخية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى تختلف أحكامها عن أحكام الحياة في الدنيا. فلا تعلق بهذه المسألة وهي أن الأنبياء أحياء في قبورهم. أحياء في قبورهم لا شك في ذلك هم أحياء في قبورهم ولكن لا يوجد ذلك أو لا يصور ذلك دعاءهم من دون الله والاستغاثة بهم وسؤالهم كما يقوله المخرفون أو أنهم يأتون إلى الموائد أو غير ذلك. هذا باطل ولا تلازم بينه وبين أنهم أحياء في قبورهم لأن حياتهم في قبورهم تختلف عن حياتهم على وجه الأرض من وجوه كثيرة كما سبق إيضاح ذلك. ثم ذكر في هذا الفصل الحجج التي احتجوا بها على التعلق بالرسل بعد موتهم وأن حياتهم لا تختلف عن حياتهم في الدنيا. احتجوا على هذا بشبه سيأتي ذكرها ونقلها. نعم. فإن احتجتم بالدليل بأنه حي كما قد جاء في القرآن كما قال تعالى فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال في الآية الأخرى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فذكر في الآيتين أنهم أحياء ولكن ذكر أننا لا نشعر بهذه الحياة ولا ندركها لأنها من عالم الغيب ولكن لا تشعر. وحياة الناس فوق الأرض تحس ويشعر بها. وفي الآية الأخرى عند ربي أحياء ما قال أحياء مطلقة بل قال أحياء عند ربي أحياء عند ربي بهذا القيد. فهي حياة خاصة عند ربهم في البرزخ تختلف عن حياتهم في الدنيا. هذا في الشهداء وهذا بنص القرآن. والرسل لم يأتي نص على أنهم أحياء في قبورهم ولكن باب القياس الأولى إذا كان الشهداء أحياء في قبورهم عند ربهم ولا نشعر بها فالأنبياء يكونون من باب أولى لأنهم أكمل من الشهداء فهم أحياء في قبورهم حياة برزخية. حياة برزخية، يعني حياة من عالم الغيب لا يعلمها إلا الله، ولا تعلق لها بأمور الدنيا. فهم ماتوا كما مات غيرهم من البشر الموتى التي فارقوا بها الدنيا، وهم أحياء في القبور، هذه من أمور الآخرة، من أمور الآخرة، لأن القبور من أمور الآخرة، وما يجري فيها لا ندركه نحن. فأنت لو حفرت القبر ما أحسست بشيء، مع أن هذا الميت إما في روضة من رياض الجنة وإما في حفرة من حفر النار، وأنت لو حفرت ما تدرك شيء، لأن أنت في الدنيا وهؤلاء في الآخرة، أنت في الدنيا وهؤلاء في الآخرة. الله جل وعلا على كل شيء قدير. فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه نفيناه، ولا نزيد على ذلك. نعم. فإن اعتنقتم بالشهيد من النهر فإن كما قد جاء بالقرآن وأثبتنا حالة منه بلا شك، وهذا ظاهر التبيان. نعم، فإثبات حياة الرسل من قياس الأولى على حياة الشهداء، ولكنها حياة تختلف عن حياة الدنيا، ولهذا قال ولكن لا تشعرون. نحن هم بين أيدينا قتلى، هم بين أيدينا قتلى ومجرحون، ولا عندهم إحساس ندفنهم ونجري عليهم أحكام الأموال، وتتزوج نساؤهم وتقسم مواريثهم، لأن حياتهم في الدنيا انتهت وانتقلوا إلى حياة أخرى أحكامها خاصة بها. نعم. فإذا أتاهم بالحياة أحرم من شهدائنا بالعقل والقرآن. نعم، يعني إثبات حياة الرسل في القبور من باب القياس، قياس الأولى، قياس الأولى. نعم. وبأن عقل لكافه لم يختفر فلسانه بحكمة وصيانه. هذا قوله، يقولون إذا كان الشهداء أحيا في قبورهم بنص القرآن فالأنبياء من باب أولى. نقول نعم، سلمنا هذا، لكن أنتم تريدون بهذا أن يدعوا من دون الله وأن يستغاث به وأن يسألوا وأن يطلب منهم الاستغاثة، وهذا باطل، لأن هذا من أحكام الدنيا وليس هو من أحكام البرزخ. قالوا وأيضا نساء النبي صلى الله عليه وسلم يحرم تزوجهن من بعد، فهذا دليل على أنه حي، دليل على أنه حي في قبره. نقول نعم، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل تزوجهن، وعقده عليهن باقي، وهن زوجاته في الجنة، زوجاته في الجنة. فليس كونهن لا يتزوجن بعده وأن عقده باق عليهن ليس معناه أن النبي ليس لم يمت، النبي مات، ولذلك اعتددنا عدة الوفاة وبقينا في بيوت الزوجية بعده صلى الله عليه وسلم. فكونهن لا يحل لهن أن يتزوجن بعده لأن الله جل وعلا أمره أن يخيرهن بقوله يا نساء النبي، بقوله يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، هذا في حياته صلى الله عليه وسلم، فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، اعطيهن الطلاق. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فخيرهن صلى الله عليه وسلم بين الفراق وبين أن يبقين في عصمته، فاخترن الله والدار الآخرة، اخترن بقاءهن في عصمته صلى الله عليه وسلم لأنهن زوجاته في الجنة. وقصر عليهم لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. فقصر عليهن صلى الله عليه وسلم، وقصرنا عليه فلم يتزوجن بعده، هذا هو السبب، هذا هو السبب، وهذا لا يوجب أن يتعلق به وأن يدعى من دون الله أن يسمع. إذا عرفنا السبب خلاص انتهى الأمر، لا كما تقولون لأن الخير كحياته بالدنيا. نعم. ولأجل هذا لا يحل لغيره.